نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه الآيات الكريمات جاءت بعد أن أنهى الله عز وجل فرعونه بالغرق وأنجى موسى ومن معه، فقال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. جاوز بمعنى عبر وقطع. الله عز وجل ذكر هنا أنه جاوز بهم، ما قال جاوزنا بني إسرائيل البحر، قال جاوزنا ببني إسرائيل البحر. وجاوز بالشيء بمعنى عبر به، وتفيد المصاحبة. وجاوزت بزيد أنك صاحبته في المجاوزة، وذهب به أي صاحبه في الذهاب. والمصاحبة إذا جاءت من الله سبحانه وتعالى بمعنى أنها معية، والمعية في حقه سبحانه بمعنيين: المعنى الأول العلم، فإن الله مع كل أحد لا تخفى عليه خافية، وفي معية معناها التأييد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما بالك باثنين الله معهما، إنني معكما أسمع وأرى. فمن قال معكما بالعلم لا معنى له، لأن الله مع كل أحد علما، لا يخلو شيء عن علمه، أحاط بكل شيء علما. والمعية الثانية هي معنى التأييد والنصر، أي معهم بالتوفيق والنصر والتأييد. وهذه المعية الخاصة لا تكون إلا للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يمتن على بني يعقوب أنه أغرق عدوهم وخلق لهم البحر، وهو بحر الأحمر، بحر القلزم، قطعوه. فلما انتهوا قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أتى على الشيء لها معاني. تقول أتى على الشيء بمعنى قضى عليه وأنهاه، وليس المعنى هو المراد في هذه الآية. أتى على قوم ضمن أتى بمعنى مرة، أي مر على قوم، الإتيان بمعنى المرور. فلما ضمن بمعنى مر عدي بعلى، والفائدة في التضمين أنه بين أن إتيانه عليهم كانوا يفوقونهم عددا، وأنه مروا بهم أي لم يكن قصد في البقاء معهم ولا الجلوس في مكانهم، ولم يكن قصد موسى ومن معه أن يأمروا عليهم، إنما حصل اتفاقا. ولذا عدي أتى بعلى ليفيد أن الإتيان بمعنى المرور، فأتوا على قوم، وقوم هنا منكرة، والله عز وجل أبهم ذلك، والمفسرون يخوضون، منهم يقول أنهم من لحم وجذام لأنهم كانوا في الغالب يسكنون تلك الأراضي، وبعضهم يقول أنهم من الفينيقيين وهم المتأخرون من العمالقة. أيا كان، فالآية أفادت أن هؤلاء القوم الذين مر عليهم موسى عليه السلام اتفاقا كانوا ملازمين نازلين على أصنام، عكف على الشيء لازمه ولم يخرج عنه إلا لحاجة، كعكوف الصائم في المسجد، تقول اعتكف بمعنى لزم المسجد. فوجد موسى ومن معه هؤلاء الأقوام عاكفين على أصنام لهم. الله عز وجل أخبرنا في هذه الآية أن الأصنام كانت لهم، فالقارئ فالمتفطن وطالب العلم يسأل عن فائدة قوله سبحانه لهم، ولم يقل سبحانه فأتوا على قوم يعكفون على أصنام، وإنما قال أصنام لهم، ليبين أن هذه الأصنام التي يعبدونها يملكونها. وهذا مثار العجب، لما يعبد المرء حين يدفعه الشيطان لعبادة شيء، بمعنى يخضع له ويذل له ويطلب منه ويرجوه ويخافه، وهذا يكون في الند والنظير، ما يكون في شيء أنت تملكه. فأراد الله عز وجل بيان ضعف عقول هؤلاء القوم أن هذه الأصنام كانت لهم. هذه الأصنام هل هي من بقر كما يقول من يتعاطى التاريخ أن هؤلاء القبائل كانوا يعبدون البقر، أو أنها أصنام نحتت على شكل البقر؟ فأيا كانت، أخبر الله عز وجل أنها أصنام، سواء كانت حيوانات أو غيرها، وكانوا ملازمين لها يعكفون عليها. والملازمة والعكوف والنزول يدل على أن لهم معها شأن وحال، ليسوا فقط أنهم حولها، إنما لا بد من دندنة، ولا بد من كلام، ولا بد من طلب وسؤال. قال سبحانه فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها، جعل بمعنى صنع، والإله خالق كل شيء، ولا يكون إله من غير الله إلا هو مصنوع مخلوق. فقالوا اجعل لنا إلها، هذا الإله يشبه إله هؤلاء، لأجل أن نعمل كما عمل هؤلاء. فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم، كالذي، ما إما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أي كالذي، إلها يشبه الذي هؤلاء يعبدونه، إلها كما لهم آلهة، أو تكون ما بمعنى كافة، ما الكافة أي تكف كاف التشبيه عن دخولها على المفرد فلا تجر. تقول سبحانه حكاية عن قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا القول أغضب موسى عليه السلام، قال إنكم قوم تجهلون. إنكم قوم، فوصف القوم بالجهالة، وإلا لو قال إن فيكم جهالة وإنكم تجهلون حق الله عز وجل لما وإنما ذكر قوم ليبين أنكم أناس اتصفت بالجهل، وصفت بالجهل فلزق بكم هذا الوصف، فهو كأنه أصيل فيكم، فقال الجهل فيكم أصيل ملازمكم، ولذا جاء بالقوم وهو اسم، قال إنكم قوم تجهلون. والجهل عدم العلم، أو أنك تتصور الشيء على غير ما هو به، تظن هذا الماء إنما هو سائل يطبخ به أو يشرب، أو تظن أن هذه الكلمة حق وصدق والناطق بها إنما وصف شيئا لا يقع إما محالا أو مستحيل أو لا يكون. فمن تصور الشيء على غير ما هو به يقال فلان جاهل، أو لم يعلم حقيقة الشيء فيقال فلان جاهل. فوصف موسى القوم الذين طلبوا جعل آلهة لهم أنهم يجهلون، إما وجهل هنا جعلها سبحانه مطلقة، أي لم يقيدها، لم يقل إنكم تجهلون قدر الله وحقه، ولم يقل إنكم تجهلون أن هذه العبادة لا تنفع بل مما يغضب الله عز وجل، أو أنه لم يقل سبحانه إنكم تجهلون سخافة عقول هؤلاء القوم. أطلق الله سبحانه ليعم جميع أوصاف الذم فيما يدخل تحت معنى الجهالة، وهذا كلام بليغ، لأنه لو قيد الله سبحانه الجهالة بنوع من الأنواع لفهم منه أن غير ذلك مما يتصوره العبد مما يجوز إلحاق وصف الجهل بهم أنه بعيد. وصف موسى قومه بالجهالة لأنهم طلبوا شيئا لا يليق، سيما وأنهم قد خرجوا قريبا من البحر الذي أصبح يبس، واستطاعوا عبوره وأهلك الله لهم عدوهم وأنجاهم، فما ينبغي لمن عرف قدرة هذا الذي فعل هذه الأفاعيل أن يعبد غيره بمعنى يخضع له ويذل له ويحبه، هذا لا يكون إلا لمن أنجاك ورباك. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هذا من كلام موسى عليه السلام لا زال يخاطبهم، إن هؤلاء القوم الذين شاهدتموهم يعكفون على الأصنام متبر ما هم فيه، متبر بمعنى عاقبته رديئة فاسدة لا عاقبة له، وأمر نتيجته الهلاك وأمر نتيجته الدمار، وعاقبة الفساد في من يفعل ذلك. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي أنه فاسد العقبى الذي هم فيه، والذي هم فيه ما هو؟ عبادة الأصنام. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي الذي هم فيه إنما هو هالك وفاسد لا عاقبة حسنى له، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ما فعلوه لا ثمرة له ولا فائدة له ولا حصيلة تعود عليهم بنفع في دنياهم، فما فعلوه باطل، وحالتهم التي هي فيها مآلها الفساد وعاقبتها الدمار. بين موسى عليه السلام في الأولى جهالة من سأل هذا السؤال وطلب هذا الطلب، ثم بين حالة هؤلاء أنه لا ينبغي لعاقل أن يتصف بصفتهم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال موسى عليه السلام قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذا جواب السؤال. أما وصفهم بالجهالة ووصف هؤلاء القوم الذين يعكفون على الفساد أن على الأصنام أن حالتهم فاسدة ومآلهم لا رجاء فيه وأن أعمالهم باطلة هباء. فبعد أن بين ذلك بدأ إجابة السؤال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أغير الله الذي يعبد وأنشأكم وأنجاكم أطلب لكم غيره. الاستفهام في أغير الله استفهام إنكار وتعجب، والتعجب من أمر ترى أنه لا يقع أو لو وقع لا تعرف سببه. فقال متعجبا من سؤالهم بعد أن حصلت لهم النعمة قريبا ومستنكرا سؤالهم أغير الله أبغيكم بمعنى أطلب لكم وأنشد لكم. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لما قال موسى وهو فضلكم على العالمين أي عالم زمانهم، ولم يقل موسى هذا إلا وهم يعلمون أن الله فضلهم على العالمين. كيف هذا التفضيل يتم؟ إما بمعنى أن الله أرسل موسى إليهم دون سائر الخلق القبط وغيرهم، أو أن الله عز وجل من عليهم بعد استعباد واستذلال وتسخير سنين طويلة أنجاهم من تلك المهلكة بآية عظيمة لا يقدر عليها بشر. فقال وهو فضلكم على العالمين. ثم بدأ موسى عليه السلام يذكرهم بنعم الله عليه. هذه الآية الكريمة قالها صلى الله عليه وسلم حين مروا في غزوة حنين بدوحة عظيمة سدرة ذات خضار وسعة عظيمة. قالوا يا رسول الله اجعل لنا أبو واقد الليثي أو غيره اجعل لنا ذات أنواط، أي هذه الشجرة العظيمة اجعلها لنا ننيط بها أسلحتنا، يعني نعلق عليها الأسلحة رجاء البركة أو نكون حولها كما تفعل العرب إذا رأت شجرة عظيمة عكفوا عليها واتخذوها مصدر بركة ومصدر خير ما إلى ذلك. فقالوا هذا الكلام لأن قوم موسى لما قالوا اجعل لنا إلها هو أحد أمرين، إما إلها نعبده وهذه ردة، ولا يستبعد من بني إسرائيل من يقول بهذا. لما قالوا اجعل لنا إلها ليس كلهم قالوا هذا المقال، لأن موسى اختار من قومه 70 رجلا لميقات وعده الله إياه، واختار أصلحهم وأولاهم، فهؤلاء ليسوا من الذين طلبوا عبادة العجل. فهنا قال سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكونوا طلبوا إلها فهذه ردة، أو يكون طلبوا إلها يتخذونه من باب التعظيم وسيلة إلى الله عز وجل كما يفعل بعض الجهلة فيما مضى وفيما يحصل الآن، أنهم يرون فلان يصفونه بالولي أو يصفونه بأنه من آل فلان أو أنه قريب من كذا فيرجون منه أنه يدعو لهم أو يحصل لهم منه كذا، وهذا يوجد في كثير من الفرق الضالة. فأخبر فرق الضالة بمعنى أنهم اعتقدوا أن غير الله ينفعهم أو يضرهم، ولا ينبغي لمسلم أن يعتقد في غير الله إلا هذا المعنى وحده، يجرد هذه المعاني عن غير الله ويصف الله بها وصفا لازما لا يكون لغيره، المتفرد بالنفع والمتفرد بالضر والذي يكشف عنك السوء هو الله سبحانه. فإن ذهبت إلى مخلوق أو امتلأ قلبك أو تعلق قلبك بفلان أنه يفعل ويخلصك من الكرب أو ينجيك من كذا، فهذا نوع من الشرك، لأنك توكلت واعتقدت أن غير الله ينفع ويضر. فهؤلاء قالوا هذا، وهذا قد يكون أخف حالا من الأولى. فمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، أي أنهم رجوا حصول الخير والبركة من غير الله عز وجل، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذه الكلمة، فقال الله أكبر إنها السنن، أي أن ما يجري قبلنا في بني آدم من المنكرات سيحصل في هذه الأمة كما حصل في قبلنا، لأن بنو آدم هم طبائعهم وخصالهم وما يجري عنهم، إنها السنن أي العادات التي مضت. قل والله، ثم يقسم صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلما عرفوا ذلك وبين لهم صلى الله عليه وسلم خطورة هذه اللفظة لما فيها من معنى يؤدي إلى انحراف في الفكر، استغفروا الله وتابوا إليه. ولذا لا ينبغي للمؤمن أن يتكل إلا على الله وحده سبحانه. وعبد الله بن مسعود يقص قصة، تقول زينب امرأته كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا جاء داره حتى إذا أنهى مشيه إلى الباب، يعني جاء من مكان وقصد المنزل، فإذا انتهى إلى الباب تنحنح وبزق، قال لأجل أن يطلعنا خشية أن يدخل ويرانا على مكروه، وهذا من باب الأدب، لا تفتح الباب وتلج دون أن تحاول تبين أنك أنت الداخل في ذاك الوقت، لأنك تفجأهم في الحالة ما يرضونك أنك تراهم بهم، وهذا من باب الأدب والسلوك. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقال أنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا وسمتا وهديا، طريقته ومشيه وأحكامه تقارب ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما سمعت به كانت عندي امرأة عجوز ترقي لي من الرقية، قال فأدخلتها تحت السرير حتى لا يراها، قال فدخل وجلس بجانبي ثم التفت فرأى في عنقي خيطا، رابط خيط، قال ما هذا؟ قالت خيط رقي لي فيه، بمعنى أحد الناس رقى لي فيه، قرأ عليها في هذا الخيط ولبسته، قال فقطعه أخرجه فقطعه، قال ما أغنى آل ابن مسعود عن الشرك. قالت كيف تقول هذا وكانت عيني لا ترقأ من الدمع، فإذا أصيبت ذهبت إلى يهودي فرقى لي فكفت، كنت أفعل ذلك مرارا. أنت تقول من الشرك ووجدنا هذه الفائدة، كيف تجمع هذا معنى اعتراضها؟ كيف تقول إنها من الشرك؟ فكانت عيني إذا حصل فيها ذهبت إلى هذا. فقال إنما كان الشيطان ينخس عينيك لأجل أن تذهبي إلى كذا وتفعلي كذا، ولو اكتفيت بما كان يقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس، لا شفاء إلا شفاؤك، أنزل على هذا المرض شفاء لا يغادر سقما، لكفاك. لما دخل ابن مسعود ورأى هذا الخيط فقطعه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التمائم والتولة شرك، إن التمائم والتولة. أما هي ذكر ثلاثة أشياء فذهب عني الثالثة، فقال: هذه شرك. قالت: كيف تقول ذلك؟ التمائم جمع تميمة، والتميمة ورق مكتوب فيها أو خرزات تعلق يعتقد فيها هذا المريض أنها تدفع عنها البلاء أو يكشف عنه البلاء، كما يفعله كثير من الأهل الجهل، يعلقون في أعناقهم أو يربطون على أعضادهم مثل هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها شرك، تؤدي إلى الشرك. والتولة أعمال تنفث أو تعقد، ويراد بها تحبيب الزوج إلى زوجته، يفعلها السحرة. فقال: هذه شرك لا يجوز فعلها. قالت: كيف تقول هذا؟ وكان اليهودي إذا رقى كف عني الدمع من العين. قال: لا، ذاك الشيطان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلنا من هديه، وكان أعلم الناس بكتاب الله بعد ابن عباس، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أثنى عليه ثناء كبيرا، فذكر هذا. فمن اتخذ فص عقيق أزرق، أو اتخذ سوارا من نحاس فجعله في عضده، أو اتخذ خيطا من الوبار الأسود فربط به الرزق بمعنى منتهى الكوع، ففي الغالب يعملون هذه الأعمال، يرون أنها تدفع العين أو تشد العصب أو تفعل في الإنسان أفاعيل عجيبة. وقد سمعنا الآن في الطب البديل أن من علق سوارا من نحاس ثم في عضده فإنه يكفيه من كذا وكذا، ويعللونه بتعليل علمي، يقولون أن النحاس فيه شحنة كهربائية، والمرء أحيانا لا يخلو جسمه من اللباس أو احتكاك بكذا فيه كذلك، فهذه تذهب بهذه. وهذه هي الصورة التي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه التعليلات من وحي الشياطين. والإنسان خلق لعبادة الله وحده، لا يكون الخوف إلا من الله، ولا الرجاء إلا منه، ولا التوكل إلا عليه، ولا تفويض الأمر إلا له سبحانه. قد يجهل بعض الناس هذه المعاني، وقد ينكر بعض الناس هذه المعاني، وقد يستكبر بعض الناس هذه المعاني، وهذا كله جهلا بقدرة الله وجهلا بحق الله عز وجل. أما الجهل بقدرة الله فإنهم لم يعرفوا أنه لا يتصرف في هذا الكون بصغير ولا كبير، حتى خطرات النفس، إلا والله سبحانه إذا شاءها أوجدها، أو إن لم يشاءها لا تكون. ثم إنهم كذلك لم يعظم الله حق تعظيمه، لأن من عرف عنه شمول القدرة وشمول العلم لا ينبغي للمرء أن يصرف قلبه عنه سبحانه، إنما يتوجه إليه وحده ويسأل وحده. فمن توكل على الله بهذه المعاني كفاه الله شر كل شيء. فإن وجدت في أحدنا ضعفا في هذا فاعلم إنما الخلل من أنفسنا وإلا لو صلحت النية وكانت الثقة بالله قوية والناس حسن الظن بالله سبحانه لا يعتقدون في غيره سوى ذلك لكفاهم الله وأغناهم من شرور هذه الدنيا. نعود إلى ما قاله موسى عليه السلام لقومه فبعد أن بين لهم إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون أي واذكروا أيها القوم أن الله عز وجل الخطاب قال وإذ أنجيناكم وهذا سموه التفات أنك تكلم الرجل تقول أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ثم تنتقل من والكلام هو الكلام في سياقه لم يتغير